بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 20D/54300، وهو الشريط 20 من هذا الشرح. فينبغي للأب أن لا يتعلق وهمه لا بنجم ولا بطائر ولا بيوم ولا بأي شيء، بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله هو النافع الضار، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بهذا يستريح قلبك ويرتاح ضميرك، بخلاف إذا تعلق العبد بهذه الأوهام بقي في قلق، وبقي في كلفة، وبقي في بلاء. ومن ذلك ما ذكره بعضهم في التطير، وهو يزعمون أن صاحب التجارة من دكان أو غيره إذا استفتح أول النهار، لأنهم يستفتحون أول النهار بأول من يشتري منهم، إن اشترى منهم شخص تعلقوا بأن اليوم يوم كسب وربح وخير، وإن اشترى منهم شخص آخر قالوا هذا يوم مشوم نخسر فيه التجارة ولا يحصل لنا ربح، بل ربما حصل شيء من الكساد. فعندهم يقولون إذا جاء الشخص الأعور مثلا، فهم لا يبيعون أول النهار، يتطيرون به. فإذا جاء شخص يريد أن يشتري منه وأول ما يشتري لا يوصل إلا بعين واحدة، يتشاءمون ويقول هذا اليوم يوم نحس والتجارة خاسرة والكساد حاصل وليس هناك ربح، بخلاف إذا كان يبصر بعينيه أو لا يبصر بهما جميعا. أما إذا كان يبصر بواحدة ولا يبصر بالثانية فهم يتشاءمون. وهذه كلها أوهام، وبعض من الحضارم الآن يتطير بمثل هذا، ولا سيما في الحجاز يعتقدون هذا الاعتقاد الخارج. فالعبد يعتمد على الله ويتكل عليه ويعرف ما جاء في الحديث: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، مع أن التجارب كلها تبطل هذا وتنفيه، ولا سيما إذا قويت الثقة بالله، فإن كل هذه خرافات لا أصل لها. لهذا قال: ألا إنما طائرهم عند الله، ما أصاب العبد فهو بسبب ذنوبه وسيئاته وبسببه، لا بسبب أمر آخر. وأي شيء عند هذا الطائر، وأي شيء عند هذا الظبي، وأي شيء عند هذا الشخص، فرد العين أو ما أشبه ذلك. فلهذا عقد المصنف هذا الباب ليميز بين الفعل المطلوب شرعا وبين التطير المنهي عنه، والذي هو من الشرك، على ما يأتي بيانه في الأحاديث الآتية، والله أعلم. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم. ولا نوء ولا غول. ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم. ولا نوء ولا غول كما يأتي. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي لحقيقة العدوى، في قول طائفة من فسروه بهذا، قالوا إن العدوى لا تقع وليس هناك شيء يسمى عدوى. هذا قول من قال بهذا القول، لكن هذا فيه ما فيه، لكن المعنى الصحيح لا عدوى وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي قائلا: يا رسول الله، ما بعث الإبل في الرمال كالربا فيخالطها البعير الأجرب فتجرب كلها، مع قوله لا عدوى. قال الرسول: من أجرب الأول؟ يعني الذي أوجد الجرب في الأول هو الذي نقله من الأول إلى الثاني وإلى البقية، لا أن المرض يتعدى بنفسه بدون ناقل الله، بل الله هو الذي نقله، فإن الله ربط الأسباب بمسبباتها. ونعرف أن الأسباب جاءت من الشريعة، أن الشريعة جاءت بالأسباب، أسباب خير وأسباب شر. فالرب سبحانه وتعالى خلق الأسباب وخلق المسببات وربط هذه بتلك. الذي أوجد الجرب في البعير الأول هو الذي نقله من هذا إلى هذا، فجعل مجرد المخالطة سببا لوجود هذا المرض. ولهذا جاء في الحديث الآخر: فر من المجنون كفرارك من الأشد، كفرارك من الأشد، يعني ابتعد عن مواطن الشر. ما اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك، هذا هو المعنى. وإن تنوعت آراء العلماء في ذلك، فالبعض منهم يقول: قول الرسول لا عدوى إنما قال هذا لمن كان في نفسه شيء من ضعف الإيمان فأراد أن يقوي الإيمان في قلبه فقال لا عدوى. وقال الآخر: فر من المجنون، هذا لمن قوي توكله ويقينه بالله. لكن هذا كله رده العلامة ابن القيم وغيره، وقال أن المعنى أنك تعتقد أن الله هو المؤثر، وهو الذي ينقل المرض من هذا إلى هذا، وأنت مأمور بتعاطي الأسباب واتقاء الأمراض من المجنون. ولا ينافي لا عدوى، بل إذا وقع فهو من الله سبحانه وتعالى، مع أنك أنت مأمور بتعاطي الأسباب بما يحفظ عليك صحتك. ومعلوم أن الأسباب، ترك الأسباب قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك في الربوبية. فالإنسان إذا اعتمد على السبب وجعل السبب هو الكلي فهذا قدح في الربوبية، وإذا ترك السبب ولم يلتفت إليه هذا قدح في الشريعة، لأن الشريعة جاءت بتعاطي الأسباب في كل شيء، حتى في أمر الله سبحانه وتعالى لأنبياء وغيرهم. قال يوسف عليه السلام وهو كان في السجن، وقال للذي نجا منهما من صاحبيه: اذكرني عند ربك. هذا من تعاطي الأسباب في خروجه من السجن. وكذلك في قصة مريم: قال وهزي إليك بجذع النخلة. الله قادر على أن ينزل لها الرطب، لكن أمرها بأن لا يحصل لها شيء إلا بعد الهجر. كل هذا من باب تعاطي الأسباب. وكذلك في القرآن في الآية الأخرى في موضع تطلب الرزق، مع أن الله تكفل بأرزاق العباد، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد أن أمر بتعاطي الأسباب، وهو السعي في مناكب الأرض وتطلب الرزق. كل هذا يبين أن الأسباب وتعاطيها أمر مطلوب شرعا. فكما أنك تحافظ على صحتك وتبتعد عن كل ما يؤذيك، وأن هذا من الأسباب، وأنت منهي عن كل ما من شأنه يضرك أو يجر لك ضررا. فهذا هو الجمع بين الحديثين. فمعنى لا عدوى يعني ليس المراد نفيا لوجود العدوى، العدوى موجودة، وإنما المراد أن العدوى بنفسها لا تنتقل إلا بإذن الله وبتقدير الله من نقلها من هذا الجسم إلى هذا الجسم، لا أنها تنتقل بذاتها وبنفسها. وفي الرمل المجنون هذا من باب تعاطي السبب، وهو أنك تبتعد عن كل ما من شأنه يضر. أما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في البقعة وفي رواية في الدار والمرأة والدابة، لو قلت هذا هل هذا من التطير؟ نقول لك لا، فإن بعض الأعيان جعلها الله خيرا وبركة، وبعض الأعيان جعلها بخلاف ذلك. لكن إن كان عندك من اليقين والثقة بالله والاعتماد عليه فلا ينبغي أن تخرج من دارك، ولا أن تطلق زوجتك، ولا أن تترك دابتك. فإذا أحسست من نفسك الثقل والكراهية لهذا الموضع بسبب ما حصل عليك فيه فلا مانع من الانتقام، لأن الله خلق الأعيان وخلقها إما فيها شيء من الشر أو من الخير، كالمشك فإن الناس يتلذذون برائحته، وعكسه إن الشيء النتن من الميتة أو عذرة أو ما أشبه ذلك. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت نحن كثير المال وكثير العدد، وبعد أن سكننا هذه الدار ذهب مالنا وقل عددنا، كأنها تشاءمت أو وقع في نفسها شيء من الثقل، فأمرها بالانتقال من هذه الدار. وليس هذا من باب الطيرة، وفرق المصنف بين هذا وبين نعيق الغراب، قال إن هذا متكلم، فالناس يسافرون فكلما سمعوا غرابا أو سمعوا شيئا ذهبوا أو وقع في أنفسهم شيء لا خير ولا شر. أما هذا ما دام سيلازمون بصورة دائمية مستمرة هو السكناء أو الزوجة، والإنسان يجد في نفسه الثقل ويجد في نفسه الكراهية وغير مرتاح لما وقر في نفسه لضعف الإيمان وقلة اليقين، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة هذا المكان طلبا لراحة الضمير وطمأنينته. فقوله لا عدوى ولا طيرة كذلك الطيرة، وسيأتي أن ما وقع في النفس من الطيرة لا يؤثر إلا إذا أمضاه أو رده. فإذا وقع في قلب الإنسان شيء من ذلك فينبغي أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يمضي في شأنه ولا يتم. فإنه متى التفت إلى هذه الطيرة أثرت في نفسه وأثرت في ضميره وأضعفت من إيمانه ويقينه، فعندما يحس بشيء من هذا لا يلتفت إلى هذه الطيرة، بل يمضي في شأنه كما فعل طاووس حينما خرج مسافرا ومعه صاحب لك فسمع نعيق غراب، قال الرجل المصاحب لطاووس خير خير، قال طاووس وأي خير عند هذا، لا تصحبني، خشية أن يتأثر مثل هذا هو بنفسه أو يتأثر طاووس، قال لا تصحبني، يريد أن يقتلع شجرة التطير المنافي لكمال التوحيد أو المنافي للتوحيد على حسب الاعتقاد. من قلبه ولا يتأثر بأي شيء. فهذا معنى لا عدوى ولا طيرة. باقي قوله ولا هامة ولا صبر، هذا يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم: ولا نوء ولا هول. تقدم معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، والجمع بين هذا، بين قوله لا عدوى وبين قوله فر من المجنون فرارك من الأسد، وقوله لا يورد ممرض على مصح. كل هذا قد سبق الكلام عليهما والجمع بينه وبين هذا الحديث، وأن معنى هذا الحديث لا عدوى ليس المراد نفيا لوجود العدوى. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال البعير يجرب مشهره ثم يخالط الإبل فتجرب كلها؟ قال الرسول: من أعدى الأول، يعني من الذي أوجد الجرب في الأول والذي نقله إلى البقية، لا أنه يتعدى بنفسه، ولكن الله هو الذي ينقله من جسم إلى جسم، ومجرد اختلاط البعير لسائر الأبعرة ما هو إلا سبب. ونعرف أن الشريعة كما تقدم بيانه أن الشريعة جاءت بتعاطي الأسباب، وقلنا إن المحققين قالوا إن الاعتماد على الأسباب شرك، وأن ترك الأسباب قدح في الشريعة. فقول لا يورد ممرض على مصح، ينبغي أن تتعاطى الأسباب بالابتعاد عن كل ما يضرك وكل ما من شأنه ينقل المرض إليك، وإن كان الأمر كله بإذن الله، إلا إذا قوي إيمان العبد وقويت ثقته بالله ولم يبق في قلبه أي تردد، فهذا لا بأس. بقوة إيمانه وكمال يقينه لا يضره لو خالف الأجنب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ قدم له طعام وهناك رجل مصاب بالجلام، فأخذ بيد المصاب بالجلام فقال: بسم الله توكلت على الله ثقة بالله كل، فأكله إياه. قالوا: هذا لقوة اليقين وكمال الإيمان، فإذا أحسست من نفسك قوة اليقين وكمال الإيمان فإنه لا يضرك. أما إذا كان الإيمان ضعيف واليقين مزعزع، فهذا لا ينبغي الابتعاد عن كل ما من شأنه يضر. لا عدوى ولا طيرة، فمعنى لا طيرة هو أن العرب كانت تتطير بالطيور كما تقدم في قول ربع بن عجاج: عندما يريد الرجل أن يسافر فإنه يقابل الطير، فإن ولاه مياسرة قال: هذا سفر مشهور، وإن ولاه ميامنة قال: هذا سفر ميمون أو زواج ميمون. وعند العرب إذا ولاك الطائر ميامنة سموه عندهم إذا ولاك الشوالح واليسار البوالح، وإذا جاء أمامك قالوا: الناطح والنطيح، وإذا جاء الطائر خلفك سموه القاعد والقعيد. وكل هذه أبطلها الإسلام وأمر بالاعتماد على الله، وأن الطير أو التطيب مهما كانت الحالة فإنها لا تنفع ولا تضر. وإذا وجد الإنسان في نفسه شيء من هذا فليقل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا ينفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ومثله لو رأيت رؤيا في النوم وأفزعت بأنها رؤيا شريرة فينبغي أن تدخل على يسارك وأن تقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا ينفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فإنها لا تضر. وسيأتي من أنه أيضا يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. والطيرة هي ما أمواك أو ردك. أما إذا عزمت على ما ذهبت إليه وما عزمت نحوه لا يضر. فقوله ولا لعب ولا طرة ولا هامة، العرب كانت تتشاءم بالهامة وهي البومة، فإنها متى وقعت على جدار دار أحدهم وصوتت في الليل قالوا: نأت إلي نفسي يتطير أنه يموت أو يموت أحد من أهله. يعني إذا جاءت البومة ووقعت على جدارك ثم صوتت تصوروا أن صاحب الدار يموت أو أن أحدا من أهل الدار يموت. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: ولا هامة، ليس عندها شيء، ما هي إلا طائر. وقيل إن العرب كانت تزعم أن الميت إذا مات تكون من عظامه طائر وهي البومة، وهذا هو القول بالتناسخ. ومعنى القول بالتناسخ كما هو مذكور في كتب الميل والنحل معناه أن الإنسان إذا مات روح تنتقل إلى جسم، خنفسة، دبون، كلب، شخص آخر ما يفنى، لكنها تنتقل إلى جسم ثاني. هذا قول بالتناسخ، وهذا لا شك أن الإسلام أبطله، وهذا كفر لأنه مكذب للقرآن والواقع. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وأنها تسرح وتروح إلى الجنة كما دلت عليه الأحاديث. أما من أنها تنتقل إلى جسم وأن روح كل إنسان ما تنتقل إلى جسم كخنفسة أو دبون أو كذا أو كذا، كل هذه لا أصل لها، فإن هذا هو القول بالتناسخ وهو باطل بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، وهو مذهب إلحادي. وقيل إن المعنى أن ينبعث من رأس الميت طائر وهلامة فيدور على قبره نحو 7 أيام ثم يذهب، لكن المعروف هو الطائر الذي يصوت بالليل، وكانت العرب تتشاءم به عندما يقع على جدار الدار فينعت هذا البول، يقول: نعت إلي نفسي يتطير أنه سيموت أو أن أحدا من أهله سيموت. وهذا كله باطل. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هامة، لا عدوى ولا طيرة ولا صغر. كذلك كانت العرب تتشاءم بشهر صغر، وهذا هو القول الأرجح. وقيل إن حية تكون في البطن، في بطن الحيوان، وأن إذا خالط الحيوانات يتعدى الأذى والمرض إلى غيره، لكن معروف هو شهر صغر كما قال ابن رجب أنه هو الأشبه، لأن العرب كانت تتطير بشهر صغر، لا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه ولا يعملون شيئا من أعمالهم الهامة فيه، ظنًا منهم أنه شهر مشوم وأنه لا خير فيه، كما كانوا يتطيرون أيضا بالأربعاء بل ويوم الشبت، فعندهم أن يوم الشبت يوم مشوم، يقولون إن طالعه المريخ، والمريخ جاء نجم نحش، وكذلك الأربعاء يقولون إنه يوم نحش ويوم شرير وطالعه كذا، وهذا كله غلط وباطل. من الذي أوجد هذه الأوقات والأزمنة؟ الله هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر، هو الذي بيده كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهل يوم الأربعاء أو يوم الشرق أو يوم الثلاثاء أو السنة أو الشهر ما هي إلا خلق من خلق الله؟ الله خلق فيها الخير وخلق فيها الشر. وكانوا أيضا يزعمون أن الأربعاء، أن السنة إذا دخلت يوم الأربعاء قالوا يكثر الموت في العلماء وفي الرؤساء في تلك السنة، ويكثر فيها شيء من الفتن. كذلك إذا دخلت السنة يوم الثلاثاء فإنه يقع كذا من الفتن والبلاء وإلى غيره. كل هذه من الأمور الباطلة التي لا أصل لها. لكن الإنسان متى تعلقت نفسه بهذه الأوهام يبقى قلقا وفزع فزع ومندهش دهش، يقول الله اليوم الأربعاء أنا فعلت كذا، يوم الأربعاء وهو يوم النحش، استعن بالله ودع عنك هذا كله، فيبقى نفسه في قلق وفي فزع وفي عدم طمأنينة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم في روايته: ولا نوء ولا غول، أيضا لا نوء. فكما كانوا يتطيرون بالأزمنة كالأربعاء وكالثلاثاء وكصفر، فكذلك أيضا يتطيرون بالنجوم ويقولون زحل طالعه كذا، المشتري طالعه كذا، الزهرة طالعها كذا. فلا ينبغي أن تفعل شيء في اليوم الفلاني لأن طالعه كذا وأن يخرج في اليوم الفلاني، كلها من الأمور الباطلة لا أصل لها. وأي شيء عند هذا النجم، وأي خير أو شر عند هذا الطائر أو عند هذا اليوم أو عند هذا النوم، الأمور كلها بيد الله. العبد إذا اعتمد على الله ووثق بخالقه وباريه وامتلأ قلبه من الإيمان لم يهمه شيء، مع أن التجربة كلها تبطل هذا وتفسده، كما تقدمت الإشارة إليه في شأن أحد خلفاء بني العباس الذي مرض، فدعا الملجمين من أنحاء مملكته حتى اجتمع عنده نحو 50 منجمة وفرقهم وجعل كل واحد وحده، قال: انظروا متى يكون أجل أمير المؤمنين. فحدثوا وحسبوا وأجمعوا من غير أن يعلم أحد بمرئيات الآخر، غير أنهم أجمعوا بأنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة، ومع هذا لم يبقى نحو إلا 10 أيام. كذلك أيضا ذكر المنجمون بأنه سيقع في القرن 6 الهجري، أي في 580 أو 82، سيقع طوفان مثل طوفان نوح. وأشاعوا هذا حتى إن بعض الملوك اهتم وبنى له قصر في أرفع مكان وأعلى، لما جاء الوقت جاءهم رياح مشغلة شيء، وما قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، من يعلم الغيب إلا رب العالمين. وكما قيل: أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السماء. جيب لك أربعة قروش ودنا تحت أجدارها المشرق، تعالوا يا منجم دورها لي، ما يستطيع أبدا. قل ما دام أنكم عجزتوا عن أربعة قروش داخل هنا في أحد أهل، تروحون تبحثون عن علوم السماء تقول يقع كذا ويجي كذا ويقع. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نعم. وكما سيأتي في الباب بعد هذا الباب، باب ما جاء بالمنجمين بالتنجيم، باب ما جاء بالتنجيم ولأي شيء خلق الله النجوم كما يأتي. فلا يقال أن هذا نحش وطالعه سعد وطالعه كذا أو ما أشبه ذلك. ولأبي معشر الفلكي كتابا ولأبي معشر الفلكي كتاب في هذا الموضوع كله خشعبلات، وذكر له طرق، وهو أنك تحسب حساب بالحساب الجمل على طريقة ذكرها، ثم تعرف في أي برج ولدت على حد زعمك، ولدت في برج الحوت أو ولدت في برج الجدي. قال: ثم انظر عاد مواليد برج الجدي، من ولد في برج الجدي يكون بيت مالك كذا، يعني بالنسبة إلى غناه وفقره، وعيالك كذا، وعمره 70 سنة 20 سنة أقل يصاب بكذا. كل هذه نور باطلة، قل لا يعلم ما في الأرض ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا نوء ولا غول، وبضم الغين، لأن المراد هي مخبلات الجن، وهي حق تضل الطريق، لكن العرب يتشاءمون بها وهي تتلون. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، وهي تتعرض للمسافرين كثيرا في صورة نار، فيراها المسافر من بعد ويظن أن هذا منزل بادية أو منزل طرقية وقد ضل الطريق فيقصدها، ثم تنتقي إلى جهات أخرى حتى يتيه الطريق ويهلك. وقد تتلون بصورة حمار أو صورة بعير أو صورة امرأة، وحتى المسافرون الذين يسلكون الأراضي المجهولة التي يقل سالكوها يجدون شيء من هذا، ولكن عندما يؤذر الإنسان فإنه ينام أبدا لا يحس بشيء. وقد يراها في بيته أيضا، يخيل له كامرأة أو جن أو ما أشبه ذلك، فإذا أذن ذهبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. وكما وقع للقرطبي وزميله القرافي وقصته المعروفة: لا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. وقد تقدم قالوا: ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. من طبع الإنسان أن إذا سمع الكلمة الطيبة ارتاح لها ضميره واطمأن لها باله، كالمريض يسمع شخصا يقول: يا سالم، ينبسط ويفرح، يقول: هذا فأل طيب، ما في شيء. أو إنسان ضائع للشيء فيسمع إنسان في الطريق يقول: يا واجد، يا مصر، يقول: هذا فال مبارك في إيجاد لضالته، وما أشبه ذلك. فإن قلت: ما الفارق بين هذا وبين الطيرة؟ نقول: هناك فارق. الطيرة هي ما أمراك أو ردك، أما إذا لم تمضيك ولا تردك بل اعتمدت على الله ودعوت بالدعوات التي أرشد إليها النبي اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت لا يضرك، وإن سمعت ما يسرك فهذا رجاء منك في الله وثقة منك بالله وأن الله سييسر أمرك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل. وقد حكى بعض العلماء قصة منها في هذا الباب، وهو أن مريضا أن شخصا أصيب بقرحة في ساقه، وكان كثير المال، فطلب الأطباء لينظروا في قرحة ساقه فعالجوا ولم يفلح، وكل ما ذكر من حداق الأطباء استجلب ولكن بدون جدوى، وعمل كل ما يستطيع في معالجة تلك القرحة التي هي في ساقه في هبرة الساق فلم يفلح، وقد عجز عنها حداق الأطباء. بينما هو وعنده عدد من الرفاق في بيته إن سمع طرقيا في الشارع ينادي من يريد الدواء من يريد العلاج، قال علي ضحك عليه الحاضر، قالوا عاجز عنك حذاق الأطباء وتأتي بطبيب طرقي، يعني يمشي في الطريق ما لو في الخير ما، قال توب لعل عنده فرج. نظر إلى القرحة قال علي بالخنفشاء، فضحك الحاضرون منتقدين. تذكر العليم أمرا سبق ووقع من قال أعطوا الرجل ما طلب فإن الرجل على بصيرة، تذكر لأن التفاؤل قبل جابوا له خنفشاء أحرقها وجعلها على القرحة فيبست وبرئ بإذنه. قيل لك كيف علمت؟ قال رأيت الخنفساء تمشي فقلت لا أدري لأي شيء خلق الله هذه الخنفساء، أخلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ معترض على الله، خلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ قال فابتلاني الله بما ترون ليعلمني أن أخس شيء هو أعز شيء في الأدوية، وأن الله ما خلق شيء عبث أبدا، لا بد في مصلحة، لكن قد نعلمه وقد نعلم. فهذا من الفعل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل، وهي الكلمة التي يرتاح لها ضميرك وتبعث الرجاء والتعلق بالله وحسن الظن به بسبب تلك الكلمة التي سمعتها. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، والله أعلم. نعم. مكان أو منفذ ثم أخبر باسمه من يمضي أو جاء إلى غيره، لهذا مهم يعني ما في ان الرسول يتطير او انه يرجع او يمضي بسبب من الطيران. الرسول كما تقدم عنده من اليقين والثقه بالله وكمال الايمان ما لم يكن عند غيره، ها هو يقول فر من المجنون كفرارك من الأسد، أي شيء أبلغ من هذا؟ فر، ما قال بعد اذهب وإلا ابتعد، فر من المجنون فرارك من الأسد. انظر إلى هذه البلاغة التعبير بقول الفر، ثم أيضا كفرارك من الأسد، أما ظنك لو أقبل عليك أسد بتفر بكل ما تستطيع من الهروب، ومع هذا أكل مع المجنون وأمسك يده وقال بسم الله ثقة بالله متوكعا أنا وأنت ونشتغل. وذلك لقوة الإيمان وكمال اليقين بالله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء اللي غيرها الرسول هو خوف لا هذا من باب التفاؤل هذا من باب التفاؤل وأن غير بني غير إلى بني رشد القبيلة التي وهدت إليه من جهينة وغير أيضا برة اسم زينب لأن هذا بشيء من التزكية وقيل غير هذا وأحدث مغاوي سمى راشد يعني على حسب الأرداد لأن هذه أسماء تحمل سوء وتحمل مكروه أراد النبي صلى الله عليه وسلم تغييرها بأسماء حسنة كما أن الاسم الآن عندما تريد أن تسمي ولدك الصغير إذا ولد لك مولود ينبغي أن تختار له أحسن الأسماء فقال العلماء جاء أولا جاء الحديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد عبد الله عبد العزيز ما هو أو أحمد محمد وهناك أشياء يكره التسمي بها إلا أن في خلاف من ما يسمون الناس الآن يسمون عيالهم لو يسمون وليد الوليد فهذا عند جمع من العلماء أن هذا مكروه لأن من أسماء الجبابرة فلا ينبغي أن يسمى الوليد من جنس فرعون هذا هو المذهب أن التسمية بالوليد وليد وما أشبه ذلك إن كل من أسماء الجبابرة فلا ينبغي من باب الكراهية فقط وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا مانع بتسمية الوليد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فقال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد قالوا هذا يدل على انتفاء الكراهة كما تبارك لكن أجابوا على هذا قالوا هذا اسم قديم ولا يحمي شيء فالرسول أبقى على ما كان ونحن نقول لا يفيد التحريم إنما نقول إن مكروه لأنه من أسماء الجبابرة وذكروا في هذا آثار صلى الله عليك معنى قوله إنما النسيء زيادة في الكفر معنى النسيء هذا حلوا محرم وجعلوا في صفر لأن الأشهر الحرم أربعة جعلوا يزيدون فيها مع أن عاد الخلاف الآن شهير في مسألة الأشهر الحرم هل نسخت أو أنها باقية شهر ذو القعدة ومحرم وذي الحجة ورجب الله يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وكذلك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا من كتاب الله منها أربعة حرم وكان الرجل يلقى قاتل أبيه في تلك الأشهر فلا يتعرض له بشيء حتى تخرج فهل هباقه كانوا يزيدون فيها يبذلون شهرا بشهر وهل التحريم باقي جمهور العلماء يقولون لا منسوخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة مضت أيام وهو محاصر لأهل الطائف ولأن أيضا كثيرا من شرائع بل والصحابة غزوا بلاد فارس والروم ولم يتوقفوا عن أشهر إنما هذا كان في أول شهر وإن كان بعض العلماء يرى أن الحكم لا يزال باقي أظن منه ابن القيم نعم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. عن أبو بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال أحسنها الفعل، استفدنا من هذا أن البال من نفس الطيرة، إلا أنها ليس حكمها حكمه. قال: وإن كان وقول الرسول أحسنها الفعل، أحسنها أي الطيرة الفعل. استفدنا من هذا أن البال من نفس الطيرة، إلا أنها ليس حكمها حكمه. قال: وإن كان وقول الرسول أحسنها الفعل، أحسنها أي الطيرة الفعل، فجعلها منها، لكن هي الكلمة الطيبة التي يسمعها الإنسان فيسكن ضميره ويطمئن لسماعها، فينبعث في ذا في قلبه شيء من الثقة بالله والاعتماد عليه، كما لو سمعت شخصا يقول: يا واجد، يا سالم، يا راشد. شخص ينادي شخص وأنت مقبل، قال: يا راشد. قلت: إن شاء الله الأمر الذي خرجت لأجله فيه رشد. تفاءلت، ما في مانع، لأن هذا من طبع المسلم. وإنما الطيرة في الحقيقة هي التي تردك أو تمضيك، ولهذا قال: ولا ترد مسلما. لكن إذا رأيت ما تكره من سماع ما تنفر منه النفس ولا تطمئن إليه، ولا يطمئن إليه القلب، فتقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت ماض لشأنك. لا يردك ما سمعت أو ما رأيت، لا. وهذا كله يرجع إلى عمل القلب، لأن القلب عنده عمل وقول، فعمل القلب هو الاعتقاد. فإذا اعتقد قلبك أن الاعتماد على الله وأن الثقة بالله وأن ما سمعت أو ما رأيت لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، اطمأن القلب وارتاح الضمير، فهذا هو اعتقاد القلب. ثم القلب ينفذ لذلك بأمر الجوارح. أما لو رجعت بناء على ما سمعت أو بناء على ما رأيت من مكروه فهذه هي الطريقة، لكن عندما تسمع ما تكره أو ترى ما تكره فتدعو بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي لا يأتي بالنعم والفوائد والرحمة والخير إلا أنت، فالله هو الذي يجلب لك النفع وهو الذي يهيئ لك الأسباب، أسباب الخير، ولا يدفع السيئات إلا أنت. لاحظ التعبير وما فيه من دقة، فإنه نسب الحسنات إلى الله بقوله اللهم لا يأتي، بمعنى يصير ويأتي بالحسنات إلا أنت، والسيئات لم يسندها إليه، بل قال ولا يدفع السيئات، ولم يقل ولا يأتي بالسيئات إلا أنت، لأن السيئة هي بسبب نفسك، وما فعلته من ذنب، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلهذا قال ولا يدفع السيئات، ولم يقل ولا يأتي بالسيئات، لأن الذي سبب لمجيء السيئات هو عملك، والذي هيأ الحسنات وسبب لمجيئها هو الله. وإن كان لك فيها شيء من عمل، لكن هذا العمل ربنا هو الذي أعانك عليه. لا يأتي بالحسنات أي بالنعم والفوائد إلا أنت، ولا يدفع المكروه والبلاء والشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. معنى ولا حول فسرت على وجهين: الوجه الأول معنى ولا حول أي لا تحول من طاعة، لا تحول إلى طاعة الله من المكروه إلا بالله، يعني لا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بتوفيق الله وإعانته، هذا معنى لا حول عن المعصية إلى الطاعة، ولا قوة لنا على ذلك إلا بك، أي بتيسيرك وإعانتك. والقول الثاني وهو أجمع وأشمل، وهو أن المعنى لا حول ولا قوة أي لا تحول من حال إلى حال مطلقة إلا بقوة الله وإعانته وتوفيقه، فتنتقل من المفعول وإن كان جائز إلى ما هو الأفضل، ما هو إلا بإعانة الله لك. وما ترك المكروه والمحرم إلا بإعانة الله لك، وما أديت من علم حصل لك من علم أو عبادة أو إحسان، ما هو إلا أو تحول من وضع إلى وضع وحالة إلى حالة، ما هي إلا بتوفيق الله. فعندما يحس الإنسان شيء من الحجاجة في القلب فليبادر بهذا الدعاء. كذلك الرؤيا هي من هذا القبيل، وهو أن الإنسان يرى في منامه ما يشره، أو يرى في منامه ما يزعجه. والرؤيا حق، الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. يقول بعض المفسرين على قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى. هذا قول بعض المفسرين وخير غير هذا. لكن إذا رأيت في منامك ما يزعجك من قتل أو نار أو شيء يتعبك ويلف في قلبك الكآبة، فعندما تستيقظ تدخل عن يسارك وتدعو بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم هي لا تفضل. مع أن الرؤيا عند المعبرين لها حالات على حسب الرأي وحسب الوقت، الشتاء أو الصيف، وحسب نفسانية الرأي وصلاحه وثقته وأمانته من عدمه، كما هو مبسوط في كتب القول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوبة. استفدنا من هذا فوائد: أولا، أرشد الرسول بأن الطيرة داخلة في الشرك، وذلك لاعتقاد الإنسان أن هذا الطائر بسببه يأتي الشر أو يأتي الخير. إن اعتقد أن الجالب للخير والدافع للشر هو نفس الطائر، هذا شرك في الربوبية. وإن اعتقد أن الله هو الذي قدر ذلك ولكن هذا من الأسباب أو من العلامات، فهذا نوع منه ولكنه يكون محرما. فالله لم ينصب هذه الأشياء أسبابا ولا علامات، وإنما الأسباب هي طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أي سبب عند هذا الطائر إذا ولاك ميامنة أو ولاك مياسرة أو قابلك الناطح والنطيح أو صار خلفك القائد والقائد أو هذا غراب أو بومة أو حيوان غير أرنب ولا، والله لم يصب هذه أسبابه. وقال ابن مسعود: وما منا، لأن هذا طبع الإنسان، إلا ولكن الله. فحدث آخر الكلام لعلم السائل به، بل السامع يفهم أن هناك شيء محذوف دل عليه السياق، يعني وما منا إلا إيش؟ وقد وقع في قلب الشيء من ذلك. ثم قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي ربما تحس في قلبك كراهية هذا الشيء والنفور منه، لكن أذهبه بالتوكل، بالاعتماد على الله، واطمئنان النفس بأن الذي ينفع ويضر ويقدر الأمور هو رب العالمين. فمتى انتقلت إلى هذه الدرجة إذا لا يضرك ما وقع في قلبك. فهذا كالدواء المزيل لما في القلب من تعلقه بغير الله أو مما وقع فيه من التطير يذهب ويزول ويضمحل بذكرك واعتمادك على الله وتوكلك عليه. هذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم. نعم. كيف يفرق الإنسان بين الرؤية والحلم؟ حلم؟ التفريق بينها. كيف يعرف هذه رؤية وهذه؟ ما أعلمها إلا رب العالمين، لكنها واضحة. الرؤية قد يكون الإنسان يهوجس بشيء في اليقظة وعلى باله في اليقظة، فإذا نام رأى ما كان يتحدث بها أو على قلبه في اليقظة، هذا من الحلم. مثل ما وقع للمهدي العباسي، جاء رجل إلى المهدي قال يا أمير المؤمنين بقي من أجلك 30 سنة. قال ويحك، أبا عشرين و 30 سنة بنعمة، لكن كيف علمت هذا؟ قال متأكد أنك ستعيش 30 سنة. قال وآية ذلك؟ قال متأكد. قال وآية ذلك؟ قال إذا نمت تبي تشوف النور. صارت على بالك وإيش بعد 30 سنة. نعم، رأى في النوم في يده، وإذا في يده قلادة فيها 30 خرجة. يوم توقف انبصار قال هذا الصحة. هو حديث النفس في اليقظة، لما نام صارت على باله وعلقت في ذهنه رأى هذا النوم. هذا من حديث النفس اللي في اليقظة هو جسد الإنسان. أو يكون مائدته مليانة ما نام شبعان، فهذا يثقل على دماغه والحركة الدموية ما تكون منتظمة بسبب شبعه، فهذا يحصل له اختلاط في النوم وأشياء مثل هذا ما عند المعبرين ما يعني ما يعتمد. إنما الذي يعتمد إذا نام على طهر وخفيف ولم يخطر ببال الشيء من حديث الدنيا، يعني بحيث يراها في اليقظة في النوم، فلا يمكن الله أعلم أن تكون رؤيا مقاربة. ثم هي أيضا تختلف عندهم باختلاف الأزمنة في الشتاء والصيف والخريف والربيع، نظرا إلى البرد والحر وتأثر الأدمغة وتأثر. نعم. وجه قول الفعل من الصيام. نعم. ما وجه قول الفعل من الصيام؟ واضح، لأن التعلق الإنسان دخل شيء من الأنس والسرور بما سمع. فأيا مثلا أنت مريض وسمعت إنسان قال يا سالم، ولا دخل عليك شخص اسمه سالم سلم عليك، وقع في قلبك هذا، قلت إن شاء الله الاسم يطابق. أول من دخل عليها سالم يدعى لي إن شاء الله سالم، دخل في قلبك شيء من هذا، ولكن تعتمد على الله سبحانه وتعالى والله الذي يقدر ذلك. هذا من الفعل. بسم الله إليك. هل ترديد النظر في كتب شيء؟ أقول ترديد النظر في كتب الرؤية والتعبير، هل يحدث هذا الوسواس؟ أي يحدث شيء تعلقت الإنسان نفسه بشيء يقع أو على كل حال، كل ما ذكر المعبرون خاصة إلى كتاب حق النابلسي الكريم، تعطيل المناء، تعطيل الإعلام، على ما يرضى جاب الدنيا كلها ما خلصنا به. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله أخبر بأن اقترى من الشرك، لكن قيل فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. المعنى هو أن الإنسان قد يتطير بما يرى بعينه أو بما يسمع بأذنه، لكن لا تكون قيرة إلا إذا ردت عن عزمه الذي أراده، أو أمضته عن الغرض الذي يريد، فيكون حينئذ وصل إلى الطيرة الشركية. فمثلا لو أن إنسان تاجر صاحب دكان يبيع، فأول من استفتح لأول النار جاء رجل لأنهم يتشاءمون بالعرض، فلا باع أي تفاعل تشاؤما، ويقول إن التجارة لا تربح هذا اليوم، وأن الدكان يصيب البضائع في كاسدة وما أشبه ذلك. فمتى رد فهذا قد تطير، فتح على نفسه باب شر وباب تعلق على غير الله. فإذا تعلق بغير الله حينئذ ولج بالشرك. فالإنسان لا يتعلق إلا بالله ولا يعتمد إلا على الله، كما تقدم في حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا وكل إليه. فهذا الذي تطير رآه رابي ينعق مثلا رد عن سفره، قال هذا سفر مشون سألقى فيه التعش وألقى فيه الخسارة بدليل نعيق هذا الغراب أو ما أشبه ذلك، فترك السفر فقد ولج في باب الشرك. إيش عند الغراب أو عند هذا الشخص الذي قابلك مثلا وتطيرت به، ففتح على نفسه تعلقا بغير الله، وفتح على نفسه خوفا من غير الله، فبقي الشيطان يلعب به، وبقي صنيعة للشيطان لتعلقه بما رأى أو بما سمع، حيث رده عن حاجته أو أمضاه إلى حاجته. فهذا من عيب من باب الشرك، بل هو من باب الدخول بالشرك، لأن الواحد عليه أن يعلق قلبه بالله وأن يقطع العلائق عن جميع الخلائق ويتصل برب الخلائق، هذا هو المتعين، وهذا هو حقيقة التوحيد وصفاء الإيمان. إذا اعتقدت أن الله هو الذي ينفع ويضر، وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، وما همك ما سمعت أو ما رأيت، وإن وقع في قلبك شيء فقل اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، من جنس ما تقدم في الحديث السابق: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لأن قلبك لما تعلق بغير الله وصار عنده شيء من شوب الشرك وروائحه، ناسب أن تحقق توحيدك بهذا الدعاء. فإنك متى أحسست بنفسك شيئا من الكراهية عندما سمعت أو رأيت في حالة عزمك على السفر، أو في حالة عزمك على شراء هذه السلعة، أو في حالة عزمك على بيعها، سمعت أو رأيت ما تكره فتطيرت وقلت هذا شيء مشهور وقع في قلبك شعبة أو شائبة من شوائب الشرك، إذن ادفعها بالتوحيد وصفاء الإيمان بأن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، وكما تقدم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، لأنها تقلع جنوب شعب الشرك من قلبك وتجعل قلبك صافيا لله كامل الإيمان، وما أحسسته من هذا التطير يزول وتقتلع الشجرة شجرة شوائب الشرك من قلبك عندما تفرد التوحيد والتعلق بغير الله. هذا هو المعنى. وليحمد من حديث البول بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمراك أو ردك، لا تكون الطيرة إلا إذا ردتك عن حاجتك خوفا منها أو أمضتك إلى حاجتك تعلقا بها، أما قبل ذلك فلا. وسبب هذا هو أن الفضل بن عباس قال برح رجل فاحترنته ثم قال يا رسول الله تطير، قال لا إنما الطيرة ما أمراك إلى عزم ما عزمت عليه أو ردك عن حاجتك. أمراك أنت متردد هل تمضي أو لا تمضي، أو أنك عازم على أنك لا تمضي، أنت عازم على أنك لا تمضي لكن رأيت تطيرا يسرك فمضيت. فمثلا تريد شراء هذه الدار، ما عندك نية ولا عندك عزم على شرائها، سمعت شخصا أو قائل يقول كذا، أو رأيت شخصا تفاءلت شريته، وأنت ما عندك نية بالكلية، هذا ما أنا أمضاك، مع أن الفاء طيب يعجب الإنفال لكنها لا ترد مسلما، أما إذا ردك أو منعك انتقلت إلى التطير، لأن من طبع الإنسان يرتاح لكلمة الطيبة ويستأنس لها لكنه لا يجعلها سببا للمنع أو التقدم، بل لا تردك، امضي لشأنك واعتمد على الله. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يدخل فيه أيضا التنجيم كما سيأتي بيانه، فهم يتطيرون بالنجوم فيرون الفلان طالعه النجم الفلاني كالزهرة وزحل والمريخ عطارد الكواكب السبعة سيارة نزلوها على سبعة الأيام، وتارة يقول طال القمر كذا والشمس كذا فلا تبيع ولا تشتري في هذا اليوم ولا تسافر فإنه كذا، كل هذا من التطير الذي يفتح على قلبك شعب الشرك ويجعلك تتعلق بغير الله وتبقى دائما خائف، ثم هو لا يضرك في الحقيقة، وأي شيء عند اليوم وأي شيء عند النجم وأي شيء خير أو شر عند الطائر أو عند من يقابله، كل هذا الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والنافع الضار هو المتصرف في عباده بما تقتضي حكمته وإرادته. فدع عنك على هذه الأوهام وهذه التعلقات وهذه الخرافات التي لا أصل لها. ويلحق بهذا ما ذكرته بعض كتب الطب، فإن بعض كتب الطب لا سيما القديمة فإن فيها شيئا من ذلك، تعمل كذا وإذا جبت كذا فعل كذا، كلها ليست بشيء، بل استرشد بما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في التنجيم. لو قلنا لك وضح لنا علم التنجيم ايش هو، تأتي بعبارة تقول التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا ممنوع. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ثم التنجيم إما أن يكون بإجماع المسلمين، وهو إذا اعتقد أن المؤثر في هذا العالم هو النجوم على حسب اجتماعها وافتراقها وعلى حسب سيرها في مجاريها، لأنهم يقولون إذا اجتمع زحل مع كذا وقع كذا، وإذا افترقت الزهرة مثلا من كذا من وقع كذا، وإذا ساروا على السير سير الجاري يقع كذا، هذا زعمه. ويكون المؤثر والموجد والمحدث لهذه الأشياء من فتن أو نعم أو خصب أو جد هي نفس الكواكب. فإذا اعتقد هذا لا شك أنه وقوف بإجماع المسلمين، وهم يبنون على هذا الخاصة الصادعة معابد يصورون الكوكب الذي يعبدونه أو الشمس أو القمر، ثم يعبدونها في هذا الهيكل وهو يسمونه بالعبادة. النوع الثاني هو أنه يعتقد أن المؤثر هو الله، والذي يجري هذه الأشياء هو الله، لكن بسبب هذه النجوم تتوصل إلى معرفة ما يقع وما سيقع وما لم يقع. وهذا اختلف العلماء في تكليله، لكن الصواب أنه كفر، لأنه يدعي علم الغيب ويتعاطى شيء قد استأثر الله بعلمه، يتعاطى شيء قد استأثر الله بعلمه. فمثلا هذه لا ندري متى تموت، هم يقولون لا تموت عقب 50 سنة أو عقب 15 سنة، أين قول إن الله علم عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذه الخمس هي المذكورة في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فنقول هذا المنجم يعلم أن لك من العمر 40 سنة أو 90 سنة، هذا من الباطل. أو هذا المنجم بسبب تعلمه النجوم يعلم أن لك من الأولاد، سيأتي لك من الأولاد 7 ومن البنات 3 مثلا. أو هذا المنجم يعلم بسبب النجوم أنك ستسجن، أو أنك ستقتل، أو يأتيك من الأمراض، أو أنك ستلي رياسة مثل جمهورية، أو كل هذه من الأمور. ومن يعلم؟ لا يعلم ما في غد إلا الله. فهذا هو الذي ألف فيه الناس مثل شمس المعارف والمجربات لابن الديرمي وابو معشر الفلكي وما أشبه ذلك، يذكرون شيئا من الخرافات وتعلقهم بالنجوم، مع أن لم يقع ما يقولونه، ربما وقع في بعض الأحيان كما في الحديث يكذب 100 مرة ويصدق مرة، لكن يتعلقون بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. وأبو معشر الفلكي هذا ألف الكتاب الذي أشرنا إليه ورتب على حسب الأشخاص ومواليدهم على في أي برج كان، فجعل البروج معلومة 12 برج، فبرج فمن ولد في برج الجدي له من العمر ومن بيت المال على حد تعبيره ومن الأولاد ويجري عليه من المصائب أو من الفتن ما كذا أو يحصل له في مستقبل كذا، وفي ومن ولد في برج الدلو إلى آخر برج الحوت. هذا آخر. ثم كما قلنا عند إذا جهل في أي برج مثلا يحسب اسمه زيد جاء ويا ودال أمه هند ه ونون ودال زيد 7 الياء 10 والدال 4 يعني 21 هند 5 والنون 50 الدال 4 يعني 59 تجمع 59 مع 21 يكون المجموع 80 تنزل عدد معين، فإذا بقي عدد معين مثلا بقي 8 تكون أنت ولدت على هذا في البرج الثامن أوله الحمل ثم الثور ثم الجوزاء ثم السرطان ثم الأسد ثم السنبلة ثم الميزان ثم العقرب، على هذا تكون تولد في العقرب. انظر برج العقرب، كل هذه من الأمور الخرافة التي لا أصل لها. هذا ثم عند أيضا أمور أخرى كذلك أيضا يتوصلون بطرق حسابية، عندما يتخاصم شخصان ملك وآخر ويعرفون الغالب من المغلوب وله في هذا القصائد أشار إلى بعضها ابن خلدون في المقدمة، وكلها لا أصل لها. وهنا علوم أخرى يسمى علم الجبر داخلة في الموضوع، وعلوم علم الأكتاف وعلم الأوفاق كلها علوم لا أصل لها، إنما يتغيرون ويدعوا بها علم الغيب. والغيب استأثر الغيب كل لا يعلم الله والأرض الغيب إلا الله. النوع الثالث من علوم النجوم الذي هو جائز هو تعلم المناشد من أجل أن تعرف جهة القبلة ومن أجل أن تعرف زوال الشمس ومن أجل أن تعرف جهة سيرك، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النجوم جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكما يأتي فيما رواه قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، تجعل مثلا الجدي على كتفك الأيمن به تعرف جهة القبلة إذا كنت في جهة معينة أو معلومة، أو مثلا تجعل الثريا أمامك أو تجعلها خلفك تعرف جهة سيرك، فهذا لا بأس ما في أي معنى. أما غير من تعلم النجوم لهذه الأغراض الشارقة بيانها فهذا من العلوم المحرمة التي لا يجوز للمسلم تعاطيها ولا النظر فيها. نعم. بسم الله الرحمن العلم هذا المقصود من الأرصاد الملكية هذا يعرفون الله بالضغط الجوي بالضغط الجوي ما هو بواسطة النجوم، هذا علم جديد يعرفون بواسطة الضغط، إذا كان هناك ضغط جوي مقاييس عندهم موازين يعرفون أن الضغط سيكون كبارد ولا سيكون كذا، يعني مثل ما نعرف الآن نهاية طول الليل، احنا نعرف نهاية طول الليل في برج الجدي، ونعرف نهاية قصر النهار كذلك في برج الجدي، ونعرف نهاية طول النهار في السرطان، ونهاية قصر الليل في السرطان، نعرف هذا، ونعرف تساوي الليل مع النهار يكون في برج الميزان، ويقابل أيضا في برج الحمل. فالآن الذي برج الجدي انتهى نهاية طول الليل، نعرف الليل بدأ يقصر، بدأ يقصر طول النهار فيأخذ النهار في الزيادة، ونعرف أن الشمس تنصرف في ثالث القلب مثلا، ونعرف تنصرف في الصيف في برج السرطان، كل هذا نعرف، ونعرف وقت البذور. فإذا كان مثلا ما تمت إلى علم الغيب بل تعرف بعلامات ودلالات، بل هذا لا نعرف، ما نعرف هذه الأشياء. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى كلام قتادة الذي رواه البخاري. تقدم لنا أن تعلم النجوم هو من الشعر، كما بحجم عباس: من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من الشعر، زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعلمه في النجوم فقد زاد تعلمه في الشعر. والله سبحانه وتعالى لم يخلق النجوم من أجل أن تستدل بها على المغيبات أو من أجل أن تعرف بها مستقبلك، بل هذا أمر لا يعلمه إلا الله، وإنما خلقها لأمور زينة للسماء. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ثانيا قول: وجعلناها رجوما للشياطين، والثالث قوله: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ومن زعم غير هذا فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به وأضاع نصيبه من الدين والخير. فأولا قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، استدل طائفة من أهل العلم على أن النجوم هي في السماء الدنيا، وأن تعرف أن السماوات سبع كالأراضين، كما في الآيات القرآنية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذا الآية: ولقد زينا السماء الدنيا، تدل على أن النجوم في السماء، وهذا لا ينافي أن غيرها في السماوات التي غير الدنيا، وإنما ذكر النجوم التي في السماء الدنيا هي التي ينتفع بها الناس في أسفارهم، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها حلية للسماء. وقد اختلف الناس في النجوم هل هي في السماء الدنيا أم لا. روي عن ابن عباس أنها معلقة في السماء كالقمر، فإنه أيضا موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر. هذا بالنسبة للنجوم التي ينتفع بها الآدميون فيها في السماء الدنيا كما دلت عليه الآية، وكذلك القمر، ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وهو في السماء الدنيا جاءت بهذا آثار. بقي موضوع، لو قلت مثلا ما دام أنه في السماء الدنيا ما حقيقة ما أشيء وتناقلته الناس وتلقوا شبه القبول من أنهم وصلوا إلى سطح القمر، فهل في القرآن ما يدل على هذا؟ وهل جرت محاولة في الأمم السالفة أو في هذه الأمة على الشيء إلى وصول القمر، أم هذا شيء مخترع جديد من الأمم الموجودة في وقتنا هذا؟ وهل له أصل؟ نقول لك ليس ببعيد من أنهم يصلون. وقد ذكر الألوسي في تفسيره أن الفلاسفة صنعوا سفن من زئبق لمحاولة الوصول إلى سطح القمر، قال فلما تكامل بناؤها ركبوها واتجهوا صوب القمر، قال ثم بعد انتفخت أجسامهم وعادوا خاسئين. يعني لما ارتفعوا فوق الجاذبية ما كان عندهم ما يساعدهم على الأكسجين فرجعوا. بهذا تعرف أن المحاولة قديمة وليست جديدة. والألوسي ذكر هذا بتفسير على قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فقال إنهم صنعوا شفهم من زئبق متوجهين لاكتشاف القمر، إلا أنهم لم يتمكنوا لأنهم لما ارتفعوا فانتفخت أجسامهم، قال فرجعوا خاشئين خاسرين. هذا الذي وقفنا عليه من محاولة. تقول قد تقول هل في القرآن ما يدل على إمكان وصولهم القمر؟ أقول ممكن، والواقع وإن كان الآن بعض الناس يقول لا يمكن، ومن جملة من الذي يقول لا يمكن هو مدير الأرصاد الفلكية في أمريكا. أذكر أني قرأت له مقالا في وقت حاصل يقول إن الذين زعموا أنهم وصلوا إلى سطح القمر ليسوا على شيء، وإنما وصلوا إلى سطح جبل خارج عن الأرض المعمورة، بل هو بعيد وكان مرتفعا ولم يكن بقربه سكان ولم يصل إليه أحد. لما هبطوا على سطح ذلك الجبل ظنوا أنهم على سطح القمر، فجعلوا ينظرون إلى الأرض بصفة غير عادية فاستغربوا فظنوا أنهم على سطح القمر، وإنما كانوا على جبل متصل بالأرض إلا أنه مرتفع، وهذا الجبل لم يصل إليه السكان ولم يأتي إليه أحد من بني آدم. هذا قوله، والله أعلم من حقيقة الحال. لكن هل يمكن؟ نقول ممكن، ممكن. فالله سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، أي والقمر إذا أبدر لتركبن طبقا عن طبق. يقول بعض المفسرين لتصعدن، والقمر إذا أبدر لتصعدن طبقا فوق طبق. وإن كان جمهور المفسرين يقولون معنى لتركبن طبق يعني حالا بعد حال، يعني تتقلب بكم الأحوال، ليس مرة صعود إلا هذا في قول بعض المفسرين أن المراد لتركبن طبقا عن طبق، أي لتصعدن طبقا فوق طبق. والحاصل أنها في السماء الدنيا، هذا هو الحاصل. خلق الله النجوم لثلاث، جهة للسماء ورجوما للشياطين، كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها، كما في قوله تعالى في سورة النحل وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. المنجمون يقولون وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون يعرفون المغيبات في المستقبل وما يقع للإنسان، فهذا معنى وبالنجم هم يهتدون، وليس المراد أنها علامات فقط بل هي عامة.